الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كبعده مختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا لشيخنا وبلادنا الحاضرين جميع المسلمين. قال عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرزاة تنطحونا. قريناكم، قول قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحونا. قريناكم، أعاد ما تقدم ليبين كيف كان هذا القراء. قريناكم فعجلنا قراكم، والقراء تقدم مع المراد منه. قريناكم أعطيناكم أكلا يقدم للضيف إذا نزل، هذا القراء. قريناكم لا يكون خاصا بأول ما يقدم له، لا لا، هو وأحرى، لا هو أول ما يقدم، هذا أظهر فيه، لكن لا يخص به، لا يخص به، ما دام ضيفا فطعامه قرا، لكن أول ما ينزل. ولذلك تجد العرب أحيانا يفرقون بين أول شيء يعطى للضيف وما يعطى بعد ذلك من الطعام، قد يفرقون. لكن عموما اللفظ القراء عموما يشمل الطعام المقدم إليه، لو استعملته في أول الطعام أو في آخر الطعام صحيح. قريناكم فعجلنا قراكم، أي عجلنا الحرب، هذا القرى هذا هو الحرب، فعجلنا محاربتكم، فعجلنا قراكم قبيل الصبح. يفصل الآن، يبين أن هذا الحرب قاموا أو أحدثوها في الصباح قبيل الصبح، والغارات عندهم في ذلك الوقت كانوا يفعلون من الصباح، سواء الباكر أو في الصباح الباكر أو في الصباح غدوة مثلا، يغيرون على من يغيرون. يعني فقال قبيل الصبح، هذا قبيل الصبح، والصبح هو الإسفار البين بعد طلوع الفجر الصادق عندنا في الإسلام، والصبح هو البياض على كل حال، هذا البياض الذي يكون في أول النهار بكرة، هذا هو المراد بالصبح عنده. لكن قال قبيل الصبح معناه قريب، هو الصبح كأنه يكون الصبح قد دخل، لكن هم قبله بقليل يشرعون أو يبدأون في القتال أو في الحرب. قبيل الصبح مرداتا، مرداتا صخرة صلبة. فهذا مفعول بلقريناكم، أعطيناكم مفعول ثاني لقريناكم، هذا المفعول الثاني وهو مرداد يقصد بها الحرب، يقصد بها الحرب، أي قريناكم حربا، ويجيد قلت كتيبة، وهذا الأظهر، أي قريناكم كتيبة للحرب، كتيبة جيوشا، لأن هذه الجيوش هي التي يكون القرى أو يكون القرى بها، أي الحرب. مرداة أي كتيبة طحونا، وأصل المرداة في اللغة هذا استعارة، المرداة الصخرة، هذا أصل أو أصل معنى مادة مرداة، فاستعاره للكتيبة لما في كل من الصلابة والشدة، كتيبة أطلق عليها مرداة، مرداة طحونا، هذه الصخرة وهي الكتيبة طحونا، أي كثيرة الطحن، كثيرة الطحن، هل القتل مع شوى ذلك الصخرة العظيمة أو الصخرة هذا هذه تطحن أيضا، فشبه الكتيبة بالصخرة. نعم كثيرة الطحن. نعم يكون امتثالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. قوله يكون امتثالها، الضمير في سفال يعود إلى مرداد، المرداد إلى المرداد الطحون، فلما ذكر الطحن أو طحون وصل للمرداد، فهذا الطحن عادة في عادة العرب يكون بآلة هي الرحى. الرحى هذه يضعون تحتها جلدا أو قماشا، فإذا طحنوا ما يطحنون في الرحى يصب الدقيق على هذا الجلد الذي تحت الرحى. هذا هو التفال، فالتفال قد يكون جلدا وقد يكون قماشا. يكون تفالها أي تفال هذه المرداد وهي الحرب من الكتيبة، هذه نتيجة الطحن من الكتيبة للأعداء، تكون توجد هذه النتيجة وتقع تكون إيش؟ شرقية نجد. وهذا اسم مكان، أي النتيجة تظهر هناك، يعني معناه أن القتلى وما شبه ذلك ستكون هناك، لأن هذه القتلى تكون تكون مطحونا وقد خرجت القتلى من العيش من هذه الكتيبة فسقطت هنالك في شرقي نجد. فشرقي نجد ظرف لوقوع القتلى. نعم فشرقي نجد يكون سفالا لأن ما هؤلاء القتلى يقعون هناك أو يظهرون هنالك في شرقي نجد. نعم ولهوتها قضاعة أجمعين. ولهوتها لهوة الرحى، وإن شئت قلت لهوة المرداد أو الحرب أو الرحى. الرحى لهوة الرحى ليس ولهوتها، الضمير يعود إلى الرحى. ولهوتها اللهوة على وزن فعلة، وهو اسم مفعول لأن فعلة يأتي كثيرا لاسم المفعول كثيرا. لهوة بمعنى ملهوة لهوتها، واللهوة معناه في لغة العرب ما يقبضه الطاحن من الدقيق في يده ويطرحه في الرحى ليطحن. يأخذ شيئا هكذا ويطرح كما كانوا يفعلون، يأخذ شيئا ويطرح في الدقيق في الرحى شيئا فشيئا، الدقيق أو الرحى تطحن. فهذا الملقي من الطاحن من الحبوب يقال له لهوة، كانوا قطعة كذا من الحبوب أو مجموعة قليلة من الحبوب على قدر كف تطرح في الحبوب في الرحى. فيقول ولهوتها قضاعة أجمعين، أي قضاء معناه أن قضاعة ولهوتها، عندك لهوتها ولا لهوتها؟ لهوتها قضاعة، أي ولهوتها يكون لهوة مبتدعا، ولهوتها قضاعة. قضاعة اسم قبيلة، أي أن قبيلة قضاعة كلهم هذه القبيلة جمعاء تكون لهوة، تطرح هذه القبيلة في رحى الحرب وتطحنهم رحى الحرب. نعم قال على آثارنا بيض حسان، على آثارنا بيض حسان نحاضر أن تقسم أو تهونا. نعم ما نسي النساء وراءه، يقول إيش وعلى آثارنا وعلى حسان. آثارنا أي جئنا للحرب وتركنا على آثارنا وراءنا مع الآثر وراءنا على آثارنا بيض جمع بيضاء ويقصد به النساء بيض حسان حسان أي جميلات فيهن حسن نعم حاضر أن تقسم أو تهونا تركنا على آثارنا هؤلاء النساء محاذرين فنحاذر هذا في حال حال نحاذر أن تقسم أو تهونا نحاذر أن تقسم ما يقسمها أمثالكم أنتم تذهبون تحاربون هؤلاء فقد يأتي غيركم من الأعداء ويأخذون نساءكم فلذلك يقول نحاذر أن تقسم أن تقسم هؤلاء النساء إيش أو تهونة أو تهونة أي تذل تذل هذا الذل قد يكون عما من إذا قسموا أو إذا قسمنا أو إذا قسمت فهذا ذل لها وقد لا تقسم ويبقين لكن يحتاجنا إلى الرجال فيكون في ذل لضعفهن إذن فتهون الهوان والهول الذل وعدم القوة الضعف رأيت نعم شخصاً الله لكن ذكر بعض الشفاح قولهم على آثارنا في آخر الجيش يكون في ذلك حفاً له نعم هو يشتمل أو يحتمل أو يعم على آثارنا في الجيش لكن ما يدخلنا في معمعة الحرب أو على آثارنا في ديارنا يشمله هذا يعم وهذا فيه فائدة من جهة حالة في الحرب في الحروب إذا أتوا بالنساء إلى الحرب وتركوا النساء في آخر الجيش أو إذا لم يأتوا بالنساء وتركوا النساء في الديار يعني يشملهم على كل حال نعم قال ضعائل من بني جشم بن بكر خلطنا بنيسة من حسبا يصفهن يقول ضعائل أي هن ضعائل على أن الضعائل خبر لمفتر محذوف هذا إعراب وجه صحيح ضعائل أي هؤلاء النسوة ضعائلنا أو نسوتنا هم نساؤنا هن ضعائن ضعائن الضعائن جمع ضعينة والضعينة هي المرأة تكون في الهودج أو المحمل في السفر هذا أصل الضعينة لأن مادة الضعنة ارتحل فالضعينة يدل على حالة وصف للمرأة في حالة الارتحال والسفر ثم أطلق والصعب للضعينة على المرأة عموما حتى ولو لم تكن تسافر وهو الواقع هنا ضعائن من بني مشم بن بكر من هذه القبيلة نعم خلطنا بنيسا من حسبا ودين خلطنا أي جمعنا جمعنا جمعنا خلطنا بميسة حسبا ودينا خلطنا هو الخلط هو إدخال شيء في شيء أو مزج شيء بشيء فهذا معنى الخلط في لغة العرب خلطنا أي هؤلاء النسوة خلطنا بميسة فالباء هنا تكون للمعية لأن الباء تعد من معاني الباء مع وأشهر معاني الباء الاستعانة فخلطنا بميسم الميسم هو الحسن والجمال لأن الميسم هذا مشتق من الوسامة تقول وسمة وسمة ليس وسمة وسمة يسم أي جمل يجمل فهو وسيم وهي وسيمة ومنه أسماء أصله وسماء من الوسامة والجمال فقلبت الواو همزة قلبا غير شائع فقيل أسماء أي جميلة أو جملاء على قول، كما قال القائل إذا سايرت يوما، إذا سايرت أسماء، هذا علم أصبح علما، إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح أي أحسن. إذا فميسم علامة أمس اسم، لأن وزن بفعل يدل على اسم الآلة من أسماء الآلة، فالبيسم علامة للجمال أو ما يقع به الجمال. إذا فميسم حسن وجمال، خلطنا بميسم أي خلطنا بميسم حسبا، الحسب هذا المصدر، وقد يكون وصفا مشتقا لأن فعله حسب، حسب الحسب ما يعد من مفاخر الآباء عندهم قديما وحتى حديثا، تجد هناك مفاخر في الدنيا هكذا، يكون كان ملكي كان إيش، كان أبي ملكا أو كان شجاعا أو كان كريما أو كان أو كان أو كان أو كان، من هذه الأشياء التي يقال لها حسب، وهي مجد عندهم، وهي مجد عندهم. إذن فهؤلاء النسوة خلطنا بميسب حسبا، معنى ذلك لو أردت أن تعرف من آباؤهم لوجدت آباء من آباء من آباؤهن لوجدت آباءهن على صفات للمجد عندهم، للمجد عندهم، هذا هو المراد بالحسب. فيقول هؤلاء النسوة جمعنا بميسب، خلطنا بميسب حسبا أي مفاخر الآباء، ودينا، ودينا ما يعتاد من الخير، ما هو خير عادة، خير عنده يعني خير في الواقع، في الإنسان يعرف يقول هذا الخير، هذا خير، سواء كان في الجاهلية أو في بعد الجاهلية ما كان خيرا، فهذا هو المراد بالدين هنا، ما يعتاد من خير. إذن فهن على هذا عندهن إيش، أخلاق جيدة مثلا أو أمور هكذا، هي معتادة في الخير، هذا معنى قول ودينا. نعم، وهو إليكم الفرق بين الحسب والنسب. الحسب في العمل والنسب في القرابة. النسب في القرابة والحسب في الأعمال أو في الصفات، هذا الفرق بينهما. نعم. إذا قلنا أن الحسد خاص بال أيوة الم... كان مدحا، ما كان من أي من مفاخر، أي مدح مفاخر الآباء كله الذمة والطعن خلاف النسب. أيوة نعم نعم، على كل حال هذا الفرق بينهما، الحسب يكون محل مدح فقط أو كما يقال أمجاد، والأمجاد ما تذم، وأما النسب فالنسب قد إيش، قد يذم، لكن ينظر هل الذم واقع صحيح دينا حتى عندهم أو لا. نعم، جزاكم الله خير.